تفسير الآية 15 من سورة القمر، يقول تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر، أي ولقد تركنا قصة نوح علامة ومعجزة واضحة ودليلا ودرسا واضحا معلوما مشهورا بين الناس لكل من أراد أن يتذكرها ويتعظ بها ممن يأتي بعدهم، لكن لا ينتفع بها إلا أصحاب العقول المنصفة العادلة، أي الذين يحسنون استخدامها فيتدبرون فيما حدث فيفعلون كل خير دون أي شر ليسعدوا في دنياهم وأخراهم ولا يتعسوا فيهما مثل ما حدث للذين يفعلون الشر ويصرون تمام الإصرار عليه ولا يفعلون الخير. قوله تعالى: فهل من مدكر، أي فهل هناك إذا متذكر يتذكر بها ويتدبر ويتعقل فيها ويتعظ بأحداثها؟ فإنها في غاية الوضوح والقيمة وتستحق الاهتمام. والاستفهام هو لدفع وتشجيع جميع الناس على التذكر لها ولأشباهها من القصص والأحداث وعدم نسيانها، للاعتبار بها والاستفادة منها والسعادة في الدارين بالعمل بما فيها من دروس، وهي أيضا للتخويف وللتحذير من عدم الانتفاع بها.